ربنا بالمصطفى نرجوك حسن الخاتمة والمرتضى الغالي علي وابنيه ثم الفاطمة فمهجتي بأحمد غدت وأمست هائمة فمهجتي بأحمد غدت وأمست هائمة ترى متى أشم في مقامه نسائمة يا ربنا بالمصطفى نرجوك حسن الخاتمة والمرتضى الغالي علي وابنيه ثم الفاطمة يا ربنا بالمصطفى نرجوك حسن الخاتمة والمرتضى الغالي علي وابنيه ثم الفاطمة وصلي يا رب الورى أزكى صلاة دائمة وصلي يا رب الورى أزكى صلاة دائمة على النبي من أتى بالمعجزات الجازمة يا ربنا بالمصطفى نرجوك حسن الخاتمة والمرتضى الغالي علي وابنيه ثم الفاطمة يا ربنا بالمصطفى نرجوك حسن الخاتمة والمرتضى الغالي علي وابنيه ثم الفاطمة محبة الهادي على كل القلوب لازمة من اقتفى آثاره حقا يعي مكارمة محبة الهادي على كل القلوب لازمة من اقتفى آثاره حقا يعي مكارمة